صور أكشن صور. داخلين دنيا داخلين دنيا دنيا اسمها دنيا اسمها دنيا الفن اسمها دنيا اسمها دنيا الفن. سي سي سيما سي سي سيما وإيما دو دو دنيا سيما. بص بص بص بص قرب قرب فرصة عظيمة. بص بص بص بص 30 فيلم في أحلى وليمة. أول عرض الإيمة ودنيا تلفزيون. لا قول تلسيمة تلسيمة وإيمة سيسي سيمة سيسي سيمة وإيمة دو دو دنيا سيمة. الله هي إيمة ولا سيمة؟ في فيلم ضحك حقيقي في فيلم بكي في فيلم عفرات في فيلم ملايكي با با با با با با با با با با با با با با با با با فيلم غنائي كل كلمة حب حلوة قلتها لي. فيلم جنائي فيلم جنائي نشنت ناصح فيلم رومانسي. ألو مندوح فيلم روائي وين هناد يا خال حب حب فيلم كريم والله زمان زمان والله. وده من ايه؟ يوه طقيت في دماغي تا تا تا طقيت في دماغي يا سينما يا سينما يا صميمة سي سي سيما سي سي سيما وإيمة دو دو دنيا دو دو دنيا سيما سي سي سيما وإيمة دو دو دنيا سيما. من أول كلمة بحدو تايكت بس نورست يا يا لبداية دوران الكاميرا على وش الارتيست ليل الهو حنعيش الرحلة بحزافرها من كوافرها إلى باتيكرها من دوبلرها إلى ريجيزرها ثم مصورها ومنترها وإلخ إلخ إلخ وإلخ إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ إلخ. وما تنسيش عبدو الدرسون وزلات بتاع التليفون كله كله حينزل على الأفشاع تلقى في شاع كله لا لما اديك فيلم مقاولاتي ومقاولات بس بقى ايه ده تضحكوا على ايه؟ والله زمان يا سينا ولع النبي عشان احبابي من رواد فن التمثيل مخرج مونتج او موزيكاتي شاعر مطرب او اداباتي مدير تصوير او ديكوراتي نجم سيناريو او حوارات هكذا كذا هكذا كذا كذا اه وهكذا كذا هكذا هكذا اه وهكذا هكذا هكذا هكذا اه وهكذا هكذا اهيئه اهيئه اه كذا كذا كذا كذا هو كذلك كل روايات عظيمه لها بصمات not deceived.